ألحان العمر الماضي تشينا روحي لياليها نشدو أغانيها يا ملها السمار الهادي جينا الطيب والليل والكوخ المسحور بالنجمات الشوق والميل والحب المنثور في الواحات يا من هالسمار الهادي جينا نحكي في نقيانا عن ماضينا مرحلة ودينا يا دنيا تهوينا يا ملها السمار الهادي جينا نهوى سمارك أزهارك أطيارك والدار تسألوا عنا الورود والطير يعود إلى غابنا فيسأل عنا العبير وعطر وسير على بابنا حبيبي هنا سنرجع من نرش الهنا ونعطي الهوى للقلوب يا أطيار الوادي غني للمشتاق يا أطيار الوادي مجيب العشاق يا أطيار الوادي غني للمشتاق يا أشجار الوادي طفنا بالألحان تحت الظل الهادي والعمر في الميل الأخضر في الليل الأسفل نسهر نسهر نسهر نحكي نسهر نشدو نسهر في الميل الأخضر في الليل الأسفل نسهر نسهر نسهر نحكي في نكرة عن ماضينا